يسأل يقول: هل يجوز إخفاء قراءة القرآن الكريم خوفا من الرياء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال في سؤال أخينا يقول: هل يجوز إخفاء قراءة القرآن خوفا من الرياء؟ لا شك أن السؤال مهم، وحرص المسلم على صلاح النية والإخلاص والبعد عن الرياء وعن السمعة لا شك أن هذا مما ينبغي الاهتمام به، ولكن ينبغي أن يعلم أولا أن الرياء عمل قلبي، بمعنى أنه يرجع إلى نية المكلف، فهو بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه. هل هو أراد الرياء أو لم يريد؟ هل هو أراد وجه الله خالصا أو أراد غيره من جاه أو سماع شيخ أو وجهاء أو جمهور من الناس أو أبيه مثلا أو معلمه أو نحو ذلك؟ هذا يرجع إلى قصده وإلى نيته، بمعنى أنه مما يخفى. وإن كان مما ينبغي ينبه إليه أنك أيضا لا تتهم أحدا بالرياء، يعني إذا رأيت أحدا يعني يحسن صوته أو قراءته أو سواء كان في القرآن أو بالحديث أو في إلقاء نحو ذلك، لا تسرع في اتهامه بالرياء وأنه لا يقصد وجه الله أو أنه لا يقصد وجه الناس، لأن هذا بينه وبين الله ولسه مسؤولا. ولهذا هناك أمور فيما يتعلق بالأعمال، هناك أمور العبادات الخاصة، السائل الكريم سأل كاف القرآن، هناك من الأعمال ما هي مشروعة علنا وأمام الناس، بمعنى بطبيعتها ظاهرة من حيث شرعت ظاهرة أمام الناس، كصلاة الجماعة في المسجد والتبكير إلى الجماعة وإلى الجمعة، أيضا صلاة السنة، سنة الراتبة أو النوافل في المسجد، أو سنة الجمعة حينما يأتي الإنسان مبكرا ويصلي ما كتب له. لا شك أنه إذا جاء مبكرا وأخذ يصلي إلى أن يدخل الإمام قد يسترغب منه ذلك ساعة كاملة، والناس تراه يصلي، ولكن هذا مندوب إليه، مندوب إليه أن يأتي مبكرا ويصلي. فأحيانا بالأعمال ظاهرة، ولهذا يعني قلنا إن الرياء قلبي، لأن بعض الأعمال ظاهرة، والحج وأعماله كلها ظاهرة، الصيام رمضان الناس كلها تصوم شيء معلن، ويعرف بعضهم أنهم صائمون، وبعض الأذكار بعض الصلوات منها ما هو معلن، وإنسان يرفع صوته في الذكر بعد الصلاة، وهذا من الأمور المشروعة. وأيضا قراءة القرآن يعني في الصلاة الجهرية حينما يقرأ الإمام أو حينما يقرأ التراويح، هذا كله جهري، والطواف أيضا الأمر معروف أنه المنكر، كله أعمال معلنة، ولا يمكن الإنسان يتركها بهاجس الرياء، أو لا يأتي صلاة الجماعة يقول أريد أن أدفع الرياء، أو لا يأتي مبكرا، أو لا يسابق الصف الأول، هذا كله مشروع. ولهذا يعني ينبغي أن يفهم هذا. نعم، في من الأعمال ما طبيعته مخفي، صيام النوافل أو صلاة البيت، صلاة الليل وصلاة النافلة من النهار أو من الليل في الليل في البيت، ومنها أيضا ما يرجع المصلحة، ما يراه المكلف خاصة إذا كان يقتدى به، مثل صدقة السر وصدقة العلن، الإنسان يتصدق علنا ليقتدى به، والله عز وجل إن تبدوا صدقاتي فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن هذا يعني ينبغي أن تلاحظ هذا كله، وإن كان حقيقة الأصل العبادة السرية، والأصل الإنسان يخفي أعماله الطيبة والخيرة إلا ما كان بطبيعته كما قلنا مشروع ظاهرا، صلاة الجماعة كما قلنا، والحج والشعائر الظاهرة. ولكن على كل حال لا ينبغي أن هاجس الرياء يصرفك عن أعمال الخير، ولأن هذا قد يكون من مداخل الشيطان. فأحيانا من مداخل الشيطان أن يخذل الإنسان عن عمل الخير بحجة أنه قد يكون هذا هاج سريع، سواء عن قراءة القرآن أو الدعوة إلى الله أو المعروف عن المنكر أو النصح أو التناصح أو نحو ذلك. كل هذا مما ينبغي، يعني أهم شيء أن تعلم أن الرياء قلبي بينك وبين الله، ولا يهمك ما يقول الناس، حتى ولو قال الناس إنك مراعي، هذا يرجع إليك بينك وبين ربك. لكن يا أنصح نفسي وأنصحكم بأن لا نتهم أحدا بالرياء، لأن هذا بينه وبين ربك. ولو رأيناه يحسن صوته، فكيف إذا كان تحسين الصوت بالقرآن مطلوب؟ وأبو موسى قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، معناه أحسنه. وأيضا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على أن نتغنى بالقرآن، والتغني بالقرآن معلوم أنه روح صوتي في تحسينه أمام الناس. المقصود أن الرياء يعني قلبي، وأن من العبادات ما هو علني ومنه ما هو سري، وإن كان لا شك يشهد الإنسان فيما بينه من ربه أن يكون مخلصا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الرحمن يقول في رسالته: نشكر طاقم إذاعة القرآن الكريم على ما تقوم به من أعمال وبرامج خيرة تجاه أمة الإسلام، جزاكم الله عنا خير الجزاء. عندي سؤال، وهو: هل يجوز أن ألبس الجورب بعد صلاة المغرب من أجل أن أمسح على قدمي عند صلاة الفجر طوال فترة الشتاء، حيث أن البرد عندنا قارس؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا، وأجهز شكر الله لك على شكر الإذاعة وطاقمها، ولا شك أنهم يستحقون الشكر، وهم يبذلون جهودا كبيرة ومشكورة، والحمد لله نفع الله بهم جدا ولله الحمد. وهذه دولة مباركة ولله الحمد، منابرها الإسلامية أيضا كما كان واسع ولله الحمد، سواء ما كان مقروءا أو مسموعا أو مشاهدا. ولا شك أن وراء ذلك كما يقال جنود المجهولين، والله الحمد يعملون بصمت ويعملون، فلا شك أنهم يستحقون الشكر. فجزاك الله خيرا على أيضا نبلك وعلى شكرك لهم، وهم يستحقون الشكر، جزاهم الله خيرا وأثابهم. أما سؤالك عن لبس الجورب بعد صلاة المغرب، ينبغي أن تعلم طبعا أن مسح الخفين مشروع، وهو ثابت طبعا، وهو طبعا أحيانا حتى بعض كتب الفقه تكون من أحيانا يذكره في كتب العقائد، يعني بعض الفرق لا تراه، إنما هو ثابت بالكتاب والسنة وبفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المسح مشروع بشروطه طبعا، منها أن يكون تلبسه على طهارة، ومنها طبعا أنه يكون لا يمسح إلا على الحدث الأصغر، الحدث الأكبر لا يمسح فيه لو كان جنابة أو حيض ونفاس، وأيضا أن يكون في الوقت المحدد شرعا. وهذا سؤالك عن الوقت، أنت سؤالك عن الوقت، لا شك أن يلبسه على طهارة، أن يلبس، فإذا لبست توضعت ثم لبست الجورب كما تقول يشرع لك المسح. طبعا المسح المدة للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح بعد الحدث. أنت تقول أنك صلاة المغرب تمسح صلاة الفجر، نقول إذا لبسته بعد صلاة المغرب وأنت على طهارة وبقيت ونمت، يبدأ المسح مدة المسح من الفجر، لا تحسب المغرب، لا، من الفجر اليوم التالي. إذا كنت بصلاة المغرب مثلا مساء الخميس، يبدأ مدة المسح من فجر الجمعة، بعدما أول ما تمسح لصلاة الجمعة يكون لفجر يوم الجمعة، يكون لك 24 ساعة إلى فجر الجمعة، إلى فجر السبت. فإذا فأنت إن شاء الله ما دام لك أن تمسح الحمد لله إذا كنت مقيما 24 ساعة، ثم تخلع بعد طبعا بعد يعني انتهاء المدة، أو بعد انتقاض وضوءك الحقيقة بعد انتهاء المدة، يعني انتهاء المدة بنفسه وأنت على طهارة لا ينتقض الوضوء. لو أن يوم السبت الفجر مثلا وأنت انتهت المدة لكنك على طهارة لا ينتقض المدة، لا ينتقض إذا حصل ناقض، فحينئذ تستأنف الطهارة وتخلع الجورب ثم تلبسه وتتوضأ ثم تلبسه وتستأنف مدة جديدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، والدي توفي وأنا معاق، هل أنا أرث كإخواني أم أنا أكثر منهم؟ بارك الله فيكم. على كل حال أسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يرفع عوقك إن شاء الله، إنه سميع مجيب، ولا شك أنك حقيق وجدهم بالعناية ولا شك. ولكن الميراث لا، الميراث يستوي فيه الورثة، ولا وليس في فرق بين قوي وضعيف أو صحيح أو مريض أو قادر أو قوي إلى آخره. وخاصة إذا تأملت يعني قول الله عز وجل حينما ذكر الآباء والأبناء قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله قسمها على قسمة الشرعية، كل يأخذ نصيبه، الأبناء والبنات للذكر محور الأنثيين، والإخوة والأخوات للذكر محور الأنثيين، والزوجة لها نصيبها ربع وثمن، وإن كانت واحدة وإن كانت أيضا أكثر من واحدة يقسمون الربع ويقسمون الثمن، ويقسمون الربع أو حتى يقسمون الثمن، وكذلك أيضا الأب أيضا يرث عصبة أو فرضا أو أما، وهكذا كل يأخذ نصيبه الذي ذكره الله عز وجل من غير أن يكون له علاقة بقوته أو نفعه أو صلاحه أو فسقه، كل يأخذ نصيبه. فولهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فلكنك لا ترث إن شاء الله، ولكنك ترث مثل نصيب إخوانك، لا تزيد ولا تنقص. أحسن الله إليكم. السائل المستمع حافظ محمد كريم يقول في رسالته وسؤاله: هل يجوز الدعاء بالموت إذا خاف المسلم على دينه؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الأصل أن الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت. الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت ليدعو نزل به، فإن كان فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا، أو إن علمت الوفاة خيرا لي. فالأصل هو هذا. لكن ذكر العلم أنه إذا كان يخشى الفتنة في الدين، يخشى الفتنة في الدين، فذكر علماء أن هذا قد يكون مسوغا، واستدلوا بذلك بأحاديث، بآيات وأحاديث. بذلك قول مريم عليه السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. علق على ذلك ابن كثير رحمه الله فقال: فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة. ثم قال: فإنها، يعني مريم عليه السلام، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون أنها وحاشاها أنها عاهرة أو زانية حاشاها. ومثله قال القرطبي، قال: لئلا يقع قوم سببها في البهتان والنسبة للزنا، وذلك مهلكون. قال: وعلى هذا الحد يكون تمني الموت جائزا. وإذا جاء في ذلك حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك، غير مفتوح، عند أحمد الترمذي. الإمام النووي في مسلم، في شرح مسلم، يقول: فأما إذا خاف ضررا على في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، يعني لا يتمنين أحدكم لضر نزل به وغيره. وقد فعل هذا الثاني اللي هو تمني الموت خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي إلى خير، والأفضل الصبر والسكون للقضاء. فهذا هو محصل كلام أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع مرشد علي مسعود من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم فضيلة الشيخ، ذهبت لأداء العمرة وبعد ذلك ذهبت لزيارة المدينة، في منتصف الطريق نمت قليلا واحتلمت في ملابسي ولم أجد غيرها، فاغتسلت وغسلت محل الجنابة في ثيابي، فهل يلزمني شيء غير الذي فعلت؟ أفتوني وأفيدوني مشكورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الذي يرى أن ما فعلته صحيح وعمرتك صحيح، غير أن المني ليس بنجس، على قول الصحيح المني غير ليس بنجس، إن غسلته جيد وإن لم تغسله وكان يابسا ففرقه يكفي، فرقه يكفي، لأن الراجح أنه هو كالمخاط والبصاق فليس نجسا. ولهذا الذي فعلته صحيح إن شاء الله وعمرتك صحيحة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟ وإذا كان يجزئ فما هي صفة الغسل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، غسل الجنابة أو ما يسمى بالغسل الواجب الذي لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة وغسل الحيض إلى آخره، فهذا نعم يدخل فيه الحدث الأصغر في الوضوء، يعني يرتفع مع الحدث الأصغر هو الوضوء. فإذا كان الغسل واجبا لرفع الحدث الأكبر فنعم يدخل فيه الحدث الأصغر ويكفي، لأن يقول العلماء الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل ارتفع هذا الأصغر أيضا. وصفته طبعا الغسل طبعا له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. الكمال لا شك أن تتوضأ قبل أن تغسل فرجين وما لوثهما، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغسل رأسك، ثم تغسل يمين تيمم يمين بدنك، ثم يساره، ثم تعمه غسلا ثلاث مرات. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فأن تعم بدنك غسلا حتى وإن لم تتوضأ وإن لم تغسل فرجيك، ما دام أن الماء قد عم بدنك غسلا فإن هذا كافي. هذا صفة الغسل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم حسن جربحين من اليمن يسأل يقول: كم الزكاة في 200,000؟ ينبغي أن إذا كان المبلغ نصابا تقسمه على 40 وناتج القسمة هو المطلوب. فمثلا عندك هنا 100,000، إذا قسمت على 40 يكون الناتج 5,000. إذن الواجب في 200,000 هو 5,000، والواجب في 100,000 2,500، وهكذا. هذا هو طريقة القسمة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.